أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، يقول السائل: مريض بالسكري أفطر في رمضان 7 أيام، هل كان الأولى به أن يبدأ بالقضاء ثم بالست من شوال، أم أن يصوم 6 من شوال ثم يقضي على مكث؟ بل ينبغي أن يقضي أولا، لا ينبغي أن يؤخر القضاء ولا يقدم عليه شيء من صيام التطوع، لا الاثنين ولا الخميس ولا 6 أيام من شوال، بل يبادر إلى القضاء. فقلنا إن بعض أهل العلم يوجبون عليه، وأظنه مذهب الإمام داود الظاهري، أن يبادر إلى الصيام من الثاني من شوال، يبادر إلى القضاء من يوم الثاني من شوال. لكن الصحيح أن هذا على الساعة، لكن وهو على الساعة لا يقدم عليه تطوعا. أحسن الله إليكم. حديث عائشة رضي الله عنها، يعني قالت: كان يصوم يكون عليه الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فهي تعتذر عن الصيام، تعتذر أنها لا تقضي إلا في شعبان لشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. نعم، لا هي مشغولة، فالزوجة هذا في حق كل امرأة بالنسبة للنساء، إذا كانت المرأة مشغولة بزوجها أو برضيعها أو ما إلى ذلك من الأعذار فلا حرج عليها أن تؤخر القضاء إلى شعبان، أن تؤخر القضاء إلى شعبان، لكن ما تتشاغل بشيء من غير القضاء. لأن عائشة رضي الله عنها يعني كونها تعتذر بالانشغال بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتصور أن تصوم تطوع. كيف تصوم تطوع؟ التطوع يشغلها مثل ما يشغلها الفرض، مثل ما يشغلها القضاء. إذا كانت تريد أن تصوم 6 أيام من شوال فهي أيضا تنشغل عن الرسول عليه السلام، فكان حريا بها، ما دام أنها سوف تنشغل وتنصرف عن رغباته إذا تنصرف وتنشغل بقضاء هو لازم في ذمتها. لأن بعض العلم يقول غير متصور أنها ما تصوم طول السنة، هذا ظاهر الحديث هكذا أنها ما كانت يعني تقضي إلا في شعبان. وأيضا تعليلها لانشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعليل يصدق في القضاء كذلك يصدق في التطوعات. السلام عليكم، يقول السائل: شخص مسلم من فرنسا يسأل عن امرأة أراد أن يتزوج بها وهي حديثة عهد بإسلام وأهلها مسيحيون، فكيف يكون الولي عند العقد؟ وهل يصح أن يكون والدها ولي لها مع العلم أنه مسيحي؟ نعم، يكون وليها أبوها وإن كان كافرا، فيكون هو الولي ويوجب، يعني يقول زوجتك ابنتي، لكن العقد ينبغي أن يكون على وفق أحكام الشرع الإسلامية، فولايته على ابنته من أهل العلم من يرى أن له الولاية عليها، فهو أبوها وهو الذي يتولى الإجابة والقبول. من يقول؟ لا قصدي يقول بعض الشيوخ. إيه لا صحيح، من أهل العلم من يرى أن الولي حتى لو كان فاسق أو كان كافر فهو وليها، هو ولي. ممكن يكون بين اتصال أو هذه الولاية العامة، والولاية هذه ولاية نسب، هذه ولاية نسب يعني، لكن لو عضل، إذا كان عاضل حتى المسلم تسقط ولايته إذا عضلها ومنعها من الأكفاء، أما إذا لم يمنعها فهو إن كان كافر ولايته لا زالت على ابنته، هو وليها، هو الذي يوجب والزوج يقول قبلت. أحسن الله عليكم، يسأل السائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. يقول أن الحاجم يكون قوي وسالم، وكيف يفطر الحاجم؟ كيف يكون؟ يقول أن الحاجم يكون قوي. قوي؟ نعم. إيه؟ فكيف يفطر؟ أول حديث صحيح، يعني عند أهل العلم يرون أن الحديث صحيح، أنه عليه السلام مر في رمضان برجلين يحتجمان فقال أفطر هذان، وفي لفظ أفطر الحاجم والمحجوم. فالحديث صحيح عند كثير من العلم، واختلفوا في تأويله. أما المحجوم فالأمر واضح في حقه بحكم خروج الدم وما يلحقه من ضعف، فقالوا العلة واضحة والحكمة واضحة في كونه يحكم عليه بأنه أفطر. لكن الحاجم، ما هي الحكمة في كونه يكون يعني أفطر؟ فمنهم من قال يخشى أن يكون يتسرب شيء من الدم إلى حلقه، خاصة بطريقة الحجم القديمة. أما كونه قوي أو ضعيف هذا لا شأن له، ما قضية القوة والضعف هذه ما يوالد في حق الحاجم، يعني كونه قوي. ومنهم من قال بل كان كل منهما يعني يتحدثون بالغيبة وأشياء من هذا القبيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، لكن اعترض عليه بأن الغيبة والنميمة والكذب مع أنها محرمة وفي الصيام أشد تحريم، لكن بالإجماع لا تفسد الصوم، لا توجب القضاء، والصوم مجزئ، لكن ليس لمن فعل هذا أجر وثواب. فإذن وأعدل الأقوال في هذا أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وقد جاء في حديث أبي سعيد أنه منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم وشأنهم، من شاء أن يحتجم احتجم، ومن شاء أن يمسك ويصبر وينتظر فله ذلك. فلذلك أهل العلم قالوا من تضعفه الحجامة الأولى أن لا يحتجم، ومن كان قويا ونشيطا أو دعته الضرورة الملحة أن يحتجم وهو صائم فلا حرج عليه في هذه الحالة، وأن الحكم منسوخ. هذا أعدل الأقوال، وأن أول ما يعني منعت الحجامة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم فلحقه ضعف، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصائم عن الحجامة، ثم بعد ذلك رخص لهم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هل لباس المرأة بين النساء والمحارم إذا كان ساترا ولكنه يبين حجم الأعضاء هل في ذلك حرج شرعي؟ إيه نعم، لأنها مأمورة بالاحتشام وعدم التبرج حتى بين النساء، فمثل ما أنها مأمورة بأن تستر يعني مفاتنها ومحاسنها حتى بين النساء، فكذلك ما يشف عن بشرتها أو يصف أعضاءها فمنهية عن حتى بين النساء. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين بول الغلام وبول الجارية حيث أنه فرق بينهما فيما لو حدث؟ ورد الحديث الصحيح بالنسبة لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني لا زال على لبن أمه يرتضع ما يأكل طعام، وكذلك الجارية، لكن الجارية يجب غسل بولها حتى ولو كانت في سن الفطام ولم تأكل طعاما، وهذا هو الأصل في الأبوال، أبوال بني آدم تعتبر من النجاسة المغلظة، فلا يرخص فيها ولا يتساهل فيها، إلا ما جاء في شأن بول الغلام الذكر إذا كان لم يطعم أبدا، إنما هو يتغذى على لبن أمه فرخص فيه. فاختلف أهل العلم في الحكمة في التفريق بين بول الذكر والأنثى، فمن قائل إن نوعية البول تختلف والتركيز فيه، وأن هذا شيء لوحظ ولاحظه من قديم الزمان ثخانته وخفته إلى آخر، والله أعلم. ومنهم من قال بل بحكم كثرة البلوى بالنسبة للذكور والتعلق بهم فدائما يعني يحملوا لهم ويأخذوا لهم، بينما الأنثى يعني لا يكادون يتعلقون بها مثل ما يتعلقون بالذكر، فناسب أن يخفف في شأنه وينضح نضح يصب عليه الماء صب. وقيل أيضا لصفة انتشار البول بينهما وصفة التبول لها أثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن شخصا أجريت له عملية جراحية وترك الصلاة لمدة 3 أيام جاهلا بالحكم، فما الحكم الآن؟ الحكم عليه أن يقضي 3 أيام، يبادر ما دام يعني عوفي واستعاد صحته ووعيه، فينبغي أن يبادر ويقضي هذه الثلاثة أيام بالترتيب، من أول صلاة تركها، إذا فرضنا مثلا صلاة الظهر يصلي الظهر العصر المغرب العشاء الصبح وهكذا متوالية، ولا يعني يؤخرها ولا يفصل بينها إلا إذا كان يشق عليه أن يواليها، فيستريح ثم يعود ويأتي بصلاة اليوم الثاني وهكذا. أحسن الله عليكم. يقول: كنت أعمل في محل لبيع الذهب، وزبائن هذا المحل من النصارى، وكنت أبيع لهم الصليب صليبا من ذهب، فهل علي شيء؟ مع العلم أنني مريض الآن، فهل هذا جزاء لفعلي؟ ما كان ينبغي لك أنك تبيع الشيء المحرم حتى ولو كان على من يعتقدون إباحته، فلا تبيعهم الصليب ولا تبيعهم الخمر ولا الخنزير، فالمسلم نصوح لكل من يتعامل معه ويتعامل مع الناس وفق أحكام دينه هو، فالشيء المحرم عليه مع المسلمين محرم عليه كذلك مع الكفار إلا ما استثني في أشياء معينة. أما كون هذا المرض قد يكون لهذا الشيء الله أعلم، فأنت إذا تبت واستغفرت الله فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يقبل توبة عبده إذا صدق في توبته. والمرض قد يكون نوع، قد يكون من هذا وقد يكون لأمر آخر، الله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يتعلم العلاج بالكي، وهل الكي يفطر؟ أصل الكي في خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى يعني كراهته، والكراهة واردة، فإنه عليه الصلاة والسلام وقد أخبر أن الشفاء في ثلاث، وذكر منها يعني شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية بنار، قال: وأنا أكره الكي، عليه الصلاة والسلام. فالكي مكروه، وأيضا ورد في شأن السبعين الذين لا يكتوون، فهو مكروه. لكن من أهل العلم من لا يحمل هذه الكراهة على بابها، ويرى أنه مباح، لأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكتوون، ويرون الكراهة يعني خاصة في بعض الأحوال أو في حق بعض الأشخاص أو ما إلى ذلك. فإذا قلنا إنه مباح فتعلمه يكون مباح، فإذا إنسان أراد أن يتعلم الكي وقد ينفع الله به، فقد رأينا بعض من يعالجون بما يسمى بالطب الشعبي أنهم يوفقون أحيانا بالكي ويصيبون موضع الداء وينفع الله بهم. أحسن الله عليكم. ويقول في سؤال الآخر: هل مقدمات الجماع تفطر إن كانت بلا إنزال؟ لا، إذا كان بدون إنزال وبدون علاج إلا ما كان من المذي، فمن أهل العلم من يرى أن المذي يفطر الصائم، ومنهم من يرى أن المذي لا يفطر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: مفرد بالحج طاف وسعى ثم ذهب في اليوم التاسع إلى عرفة ولم ينزل بمنى، فهل عليه شيء؟ كيف طاف وسعى و نعم ثم ذهب إلى عرفات في اليوم التاسع في يوم طيب. عرفة طيب ولم يذهب إلى منى، يعني قبل الحج؟ نعم. لا، ليس على شيء. المبيت ليلة التاسع بمنى هذا عند أكثر أهل العلم لم يكن إجماع أنه سنة من سنة الحج. أحسن الله عليكم. يقول: توفي أخو زوجتي قبل عام، وهي لا تزال إلى الآن حادة، أي لا تتزين لزوجها، فما حكم ذلك؟ كيف توفي أخو زوجتها من عام؟ نعم، قبل عام. قبل عام، وهي لا تزال إلى الآن حادة فلا تتزين لزوجها لأن أخيها توفي. هذا خطأ، هذا بدعة ومحرم بنص الحديث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. الزوج الذي له مكانته أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن فيها إضاءة العدة، ومع ذلك الأب الأم ومكانتهم عظيمة وبرهم وإحسانهم، ما شرع أن يحد الإنسان إلا ثلاثة أيام. فتجتنب المرأة مثلا وأيضا من أراد الإحداد هذه الثلاثة أيام يجتنب أشياء التي يجتنبها من طيب وزينة وما إلى ذلك من الأشياء التي تنافي أو يعني يكون معها حزن، فخفف على الإنسان ورخص له ثلاثة أيام أن يحد على من شاء، لكن فقط ثلاثة أيام لا يزيد عليها المرأة أو الرجل. فهذه المرأة ينبغي أن تذكر بالله وتتقي الله، فهذا بدعة وخطأ. أحسن الله عليكم. امرأة رضعت بنت عديلتها في ليلة واحدة خطأ ظننتها أنها ابنتها. أرضعت امرأة أرضعت وكانت عدد الرضعات مرتين في نفس الليلة، فما الحكم؟ أعد. امرأة أرضعت بنت عديلتها نعم في ليلة واحدة خطأ ظن منها أنها ابنتها وكانت عدد الرضعات مرتين في نفس الليلة. على كل حال الأولى أن يعتد بهذا الرضاع، وإن كان هذا الأمر قريب فعليها أن تستكمل الرضاعات وترضعها حتى تخرج من الشك باليقين، لأن الرضاعتين مختلف فيها، فينبغي لها أن ترضعها إرضاعا تاما لتكون ابنتها أيضا من الرضاع، تكون ابنة لهذه المرأة تنسحب عليها أحكام الرضاع. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل من وصية حول لفتياتنا بين التغريب والعفاف والتحذير من مكر المنافقين؟ لا شك التحذير وارد والنصيحة واجبة في حق الفتيات والفتيان، بل في حق الأمة عامة، فالمشكلة ليست فقط مشكلة الفتيات، فالفتيات متعلقات بأوليائهن من الآباء والإخوان والأزواج، فهذه ثم أيضا بولاة الأمور والمسؤولون في المدارس في الأعمال في الجهات المسؤولة، هذا أمر خطير ابتليت به الأمة. يعني تغريب المرأة ومحاولة إخراجها من بيتها وإخراجها من حشمتها وعفتها وحيائها ومحادة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الله الذي سبحانه وتعالى يوجه النساء أكرم النساء وأفضل النساء وأكثرهن عفة وحشمة وحياء، الله تعالى يقول في حقهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله سبحانه وتعالى يخاطب عامة النساء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أين هذا؟ أين هذا من واقع النساء اليوم والفتيات بصفة خاصة؟ فنلاحظ للأسف في في في القنوات في الشاشات في المجلات في الجرائد في المسارع أمر لا يكاد يصدق. الإذاعة أينما تفتح أول ما تسمع صوت المرأة وهي مع الرجال في نوع من قلة الأدب والحياء. أين هذا؟ أين أوامر الله سبحانه وتعالى؟ أين كلام الله وخطابه وحكمه؟ ألا نتقي الله؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة على على على الأعراض والغيرة على أحكام الله؟ هذا أمر ما نكاد نصدق به، خاصة في بلاد الحرمين. أول ما تسمع صوت النساء 24 ساعة إلا فالبلاد محاربة، هذه البلاد خاصة موجهة إليها سهام الأعداء الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين، موجهة إليها السهام. ومن الجهات المقصودة المرأة، لما يعرف من سرعة تأثرها وأهميتها وخطرها، فهي من ناحية قوية ومن ناحية ضعيفة. هي قوية لتأثيرها على أولادها وبيتها، وهي ضعيفة أيضا لرهافة مشاعرها وحيائها فيغزونها. فهؤلاء يريدون أن يفسدوا على المسلمين بيوتهم. أبناؤنا عاطلون ما عندهم أعمال، وهذه تقرأ نشرة الأخبار أو تتكلم في الإذاعة، أبناؤنا ما عندهم عمل، نشرة أخبار يقرأ أي شاب أو كلام برامج عادية. ألا ترى أن حرب خبيثة مدمرة توجه إلى هذه البلاد بلاد الحرمين؟ ما كنا نعرف هذا، وما كانت المرأة إلا في أشياء قليلة جدا نسمعها. فكيف ببلاد الإسلام؟ يقول هذه قدوتنا، بلاد الحجاز قدوتنا، والمرأة بدأت فيها سافرة ونزع منها ثوب الحياء. فنسأل الله أن يكفينا جميعا، خاصة ولاة أمورنا، يكفينا وإياهم شر المنافقين وهؤلاء العلمانيون الذين تسلطوا ومكنوا في الإعلام، خاصة هذا الإعلام الذي هو من أخطر الأجهزة. لسان الدولة، لسان الدولة يتكلم باسمها ويعبر عن حالها وعن دينها وعن حيائها وغيرتها. من الذي يمثلون؟ إذا نظرنا في الجرائد والإذاعة إلى أكثرهم لا يشهد لهم بالخير والصلاة، بل متهمون في دينهم، نسأل الله السلام والعافية، وأن الله يهديهم ويكفي المسلمين شرهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يأخذ مالا مختلط أو حرام أو فيه شبهة ثم يهبه لرجل فقير يحتاج ذلك وهو لا يستطيع الكسب وتلزمه النفقة ويضطر إلى طلب المال؟ كيف يأخذ مالا مقترض ولا؟ هل يجوز أن يأخذ مال مال أي نعم مختلط مختلط أي نعم أو حرام إيه؟ أو فيه شبهة ثم يهبه لرجل فقير يحتاج ذلك وهو لا يستطيع الكسب؟ لا يجوز، لا يجوز. سبحان الله، هذا كيف يعني شر الناس من ظلم الناس للناس. فكونه يأخذ أموال حتى إذا كانت مشتبهة أو مختلطة أو مختلط حلالها بحرامها، لا شأن لك بهذا الفقير، تعطيه من مالك الحلال الشيء الذي لا شبهة فيه، هذا الذي ينبغي. أما أن تأخذ أموال فيها شبهة فلا ينبغي لك أن تتقرب إلى الله بذلك.